بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

للذين آمنوا ربهم الذين يؤمنون العرش ومن حوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم Thank you. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من الرحمن الرحيم Allah